آلاء الأقل وهذا هو أربع إله من هذه التوحيد على الأرض هو حرم على الأرض لا يجب على الأرض لا تبقى على الأرض وهل هذا أشياء يجب على الأرض لا يجب على الأرض أو أشياء يجب على الأرض ويسمه يجب على الأرض لأن الله ألحه يدني ويجب على الأرض كل أمة رسولا والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لا يعلم. المسلمين ما